الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد خلقه، الله أكبر زينة عرشه، الله أكبر رضا نفسه، الله أكبر مداد كلماته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، أشكر الله تعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث أنزل إلينا أفضل كتبه وبعث إلينا أفضل أنبيائه ورسله وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله عز وجل على نعمة الإيمان، ونحمد الله تعالى على نعمة الإحسان، ونحمد الله تعالى على نعمة القرآن، ونحمد الله تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث، أو سر أو علانية، أو خاصة أو عامة، أو ظاهر أو باطن. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. اللهم لك الحمد أن وفقتنا للصيام والقيام، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد أن بلغتنا هذا اليوم المبارك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، لا خافض لما رفعت ولا رافع لما قبضت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. فنحمد الله جل وعلا على نعمة الهداية، ونحمد الله تعالى على نعمة التوفيق، ونسأل الله المزيد من فضله وكرمه ومنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. هذا يوم عظيم من أيام الله تعالى، يحتفي به المسلمون بنعمة الصيام، ويحتفل به المسلمون بنعمة نزول القرآن الذي أنزله الله تعالى في رمضان. فجعل الله تعالى للأمة المسلمة عيدين: عيد الفطر احتفاء بنزول القرآن ومبدأ الرسالة، وعيد الأضحى احتفاء بختم كتاب الله تبارك وتعالى وختم الأحكام، إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل عليه الصلاة والسلام في رمضان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. هذا اليوم العظيم من أيام الله تعالى، ختم الصيام وبدء أشهر الحج، في قول ربنا جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فهذا أول يوم من أشهر الحج، اليوم الأول من شهر الله تبارك وتعالى شوال، يوم الفطر المبارك. بالأمس صمنا لله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من المقبولين المتقبلين عند الله تبارك وتعالى. واليوم يحرم علينا صوم هذا اليوم، فلنستجب لأمر الله عز وجل. هذا يعلم المؤمن أن يستجب لأمر الله، وأن يستكين لأمر الله، وأن يستسلم ويخضع لأوامر الله جل في علاه. فلما أمره الله تعالى بالإمساك أمسك، ولما حرم الله تعالى عليه الإمساك أفطر لله جل وعلا. وهكذا يكون العبد في معية مخلوقات الله التي تسبح لله وتسجد لله وتخضع لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام، ونسأله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الحق والدين. عباد الله، كان أكثر ما يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أكثر ما يدعو به عليه الصلاة والسلام: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا وحسنة الآخرة في أن يثبت العبد على دين الله وأن يستقيم على أمر الله. وهكذا بعض رمضان الاستقامة على الطاعة والإنابة إلى الله جل وعلا بالعبادة والإقبال إليه. فرب الشهور واحد سبحانه وتعالى، وهو على أعمال العباد رقيب ومشاهد جل في علاه. فسبحانه وتعالى لا تخفى عنه خافية ولا تغيب عنه غائبة، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فيتذكر المؤمن عباد الله بأن الله جل وعلا رقيب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله جل وعلا يقصي ما فعله وما قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنخلص الأعمال لله عز وجل، ولنستقم على طاعة ربنا جل في علاه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فاستقيموا عباد الله على طاعة الله جل وعلا. فبعد الصيام والقيام، وبعد التسبيح والتراويح، وبعد التهجد وتلاوة القرآن، وبعد الذكر والدعاء والقنوت والتضرع لله جل وعلا، بعد شهر قضيناه في طاعة الله امتثالا لأمر الله، فصمنا أيامه إيمانا واحتسابا، وقمنا لياليه إيمانا واحتسابا، وتحرينا فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ابتغينا رحمة الله ورضوان الله ومغفرة الله والعتق من النار، سعينا إلى رضوان الله وإلى جنة الله. فعباد الله، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فيا من صمتم لله جل وعلا نهاره، يا من قمتم لله تبارك وتعالى ليله، يا من قرأتم كتاب الله سبحانه وتعالى، استقيموا على طاعة الله واعملوا على مرضات ربكم جل وعلا. والأيام تمر سراعا وتمضي بنا تباعا، وتقربنا من الآجال وتمضي بنا إلى مقابرنا وإلى قبورنا لنلقى ربنا جل وعلا. فهنيئا لمن لقي الله جل وعلا وهو عنه راض، هنيئا لمن نودي يوم القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي بعبادي وادخلي جنتي. وويل لمن نودي نسأل الله السلامة والعافية، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويل لمن خالف أمر الله وقال: يا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين طر العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فذاك الذي ندم، نسأل الله السلامة والعافية يوم القيامة، ولا تحين مناص، ولا تحين مندم في ذلك اليوم. أما من ندم في الدنيا واستقام في أمره تعالى واستجاب لأمره جل في علاه، فهو الفائز بسعادة الدارين. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الفوز في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يكرمنا في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يتغمدنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا نعمه وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لأجل ذلك شرع لنا ربنا جل وعلا وأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن شوال هو أول شهر بعد رمضان، حتى لا ينقطع العبد عن طاعة الله ولا ينقطع عن الصيام، وإنما يرتبط صيام العام مع صيام رمضان. فكما أخبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، صوم رمضان وصيام 3 أيام من كل شهر يعدل عند الله تعالى صوم الدهر. فعباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولنعلم أن الله جل وعلا خلقنا للغاية العظيمة وللحكمة البليغة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذا أوجب الواجبات الذي خلقنا الله تعالى من أجله، وأظلم الظلم والعياذ بالله الشرك بالله تعالى. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، والكفر بالله والعياذ بالله، والكافرون هم الظالمون. ويؤتى بالمشرك يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيقول له الله جل وعلا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتد بها من عذاب اليوم؟ يقول: نعم يا رب. يقول له الله: لقد أمرتك بما هو أيسر من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. فهذا ما أمرنا به الله جل وعلا. يسر الله تعالى الدين عباد الله، ما جعل الله جل وعلا للعباد في الدين من حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فبئس القوم الذين لا يعرفون الله تعالى إلا في رمضان، وبئس القوم الذين لا يعرفون قيام الليل إلا في رمضان، وبئس القوم الذين لا يعرفون المساجد وبيوت الله تعالى إلا في رمضان. إنما رمضان محطة للتزود بوقود التقوى وبالطاعة حتى نلقى ربنا جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، وتؤمن ما جنيت وأنت حي، وكن متنبها قبل الرقاد. ستندم إن رحلت بغير زاد، وتشقى إذ يناديك المنادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فتزودوا من التقوى عباد الله، واستقيموا على طاعة الله عباد الله. إذا كان دخول رمضان بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فختم الله تعالى آية الصيام بقوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا التخرج من الصيام عباد الله. فتأمل كيف قرن الله جل وعلا الآيات، وكيف رتب الله تبارك وتعالى الآيات. فتأمل قول الله عز وجل: أول آية بعد أحكام الصيام كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فالبيان في قوله جل وعلا بعدها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وبعدها يأتي الكلام عن أشهر الحج: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إذا ما بين الصيام وبين الحج صيام أبدي يصوم العبد على طاعة الله يبتعد عما حرم الله جل وعلا. أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يقبل الله تعالى له صلاة 40 صباحا، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، مركبه حرام، مسكنه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاتقوا الظلم عباد الله، وتجنبوا الحرام عباد الله، ابتعدوا عن الحرام والتمسوا الحلال عند الله عز وجل، وابتغوا عند الله تبارك وتعالى الرزق، واعبدوا ربكم جل وعلا على الدوام، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من رمضان فانصب في الطاعة بعد ذلك والإنابة إلى الله عز وجل، وإذا فرغت من الفريضة فانصب في النافلة، وإذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في عبادة الله، وإذا فرغت من سعي الدنيا فانصب إلى سعي الآخرة، وإذا فرغت من العبادة فانصب في كسب العيش. وهكذا المؤمن على دوام حياته يجعلها لله جل وعلا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيكون مع ربه جل وعلا على الدين القيم الدين القويم دين الإسلام الذي أعزنا به الله سبحانه وتعالى. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، رفعنا الله تعالى بالإسلام. فمهما ابتغينا الرفعة في غيره أسفلنا الله. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يثبتنا على الحق وعلى الدين وعلى الطاعة، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يجعل حياتنا في مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجعل مماتنا في سبيله جل في علاه. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا هو السميع العليم، وأن يتوب علينا هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا هو الغفور الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا اليوم المبارك من أيام الله جل وعلا، كان من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذا اليوم المبارك الكريم يحث الناس على الصدقة ويقول: تصدقوا تصدقوا تصدقوا، ويأمرهم بالإنفاق عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذا يوم المرحمة، فصلوا أرحامكم واتقوا ربكم جل وعلا، اعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، من عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أظهروا التكافل والتعاون والتآلف بينكم عباد الله، تأملوا في حالنا وفي واقعنا، ولنلجأ إلى ربنا جل وعلا. ما أصاب البلاد في الأيام الماضيات من مصائب ومن نكبات، توالت المصائب وتوالت النكبات علينا، فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا مقته وغضبه ورجزه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إنما هي إشارة إنذار للرجوع إلى الله تعالى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أهلكنا ما حولهم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فتوبوا إلى الله عباد الله، وتذكروا أوامر الله عز وجل، وتذكروا أن ما أصاب الناس من مصائب من أمطار ومن سيول ومن فيضان فدمرت للناس منازلهم، أو خربت عليهم مزارعهم، أو عطلت عليهم معاشهم، إنما هو ابتلاء وامتحان واختبار لمن أصيب بذلك ولمن لم يصب بذلك. فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. كونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هاهنا يشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فعباد الله، ليكن التعاطف بين الناس، وليكن التكافل بين الناس، وليكن التراحم بين الناس. فمن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الفضل حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا كذا قوم أصحابه على التكافل بينهم، وعلى التعاطف بينهم، وعلى الرحمة بينهم. وذكرهم في الكتب السابقة أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وجعل الله سبحانه وتعالى الولاء قائم على ذلك. إنما وليكم الله ورسوله فالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من حزبه الغالبين ومن أوليائه الصالحين. عباد الله، ما يدور من حولنا في العالم الإسلامي لا بد من وقفة تأمل، والعاقل من يتعظ بغيره. فخذوا العظة والاعتبار من غيركم. نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يديم الأمن في ربوعنا. المخاطر تهدد بلادنا من كل جنباتها ومن كل أطرافها ومن كل أنحائها. فما استراح الناس في جهادهم، ولا استراحوا في سلمهم، ولا استراحوا في وصلهم، ولا استراحوا في اتصالهم. فما بين الحين والآخر تقوم علينا الويلات والحروب، وما بين الحين والآخر وفي كل بقعة من بقاع بلادنا تجد فيها من يتمرد أو من يخرج على الحاكم أو على السلطة الحاكمة. وهكذا الناس في التناحر والتنافر بينهم وفي التشاكس بينهم. وبأجل ذلك كان الفشل الذريع فينا، ورب العزة والجلال يحذر عباده: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فقد فشلنا وذهبت ريحنا، فهل إلى مرد من سبيل؟ وهل إلى رجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان؟ فتأملوا وانظروا إلى ما يدور حولنا في الدول من حولنا، وخذوا العبرة مما دار في تونس أو في ليبيا أو في اليمن أو في العراق أو في مصر أو في كل مكان حدث فيه اضطراب في بلاد المسلمين، ومن قبل ما كان في بلاد الصومال، ومن قبل ما كان في بلاد البوسنة أو في كل بقاع المسلمين. الإسلام مستهدف في كل مكان، لكن ما هو الحل؟ ما هو الحل وما هو المخرج؟ جرب الناس حلولا كثيرة من صنع البجهر، فهلا رجعنا إلى الله تعالى؟ ألا استجبنا لأمر الله عز وجل؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. صناديق الاقتراع ليست هي الحل، وليست هي صمام الأمان، وليست هي المخرج. فانظروا ما حل بالناس في مصر، وخذوا العبرة من ذلك عباد الله. إنما جعلوا الديمقراطية صنم عجوة، إذا جاعوا أكلوها، وإذا شبعوا عبدوها، وهكذا فصلوها على قدرهم وعلى أجسادهم. أما المؤمن على أمر الله جل وعلا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فلو رجعنا إلى ربنا جل وعلا حكاما ومحكومين، وكان بين الناس التناصح في الله جل وعلا، والتعاطف في الله عز وجل، والتراحم في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنزلت علينا الرحمات، وفتح الله علينا بركات السماء والأرض، وأنزل الله تعالى علينا خيرات السماء والأرض. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة، وكثير منهم ساء ما يعملون. وفي المقابل قال ربنا جل وعلا: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. فدمار الله جل وعلا والهلاك من الله سبحانه وتعالى على من ظلم وطغى وتكبر. وكما قال ربنا جل وعلا: وفي المقابل إذا استجاب العبد لأمر الله أحياه الله حياة طيبة ورزقه الله عيشة هنية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك عباد الله، ليكون الحل في أن نرجع إلى ربنا جل وعلا، أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض، أن نتكاتف، أن نجمع صفنا، أن نوحد كلمتنا، أن نلم شعثنا، أن نجمع فرقتنا، أن نكون يدا على من سوانا، أن نعمل جميعا لصالح الإسلام ولمصلحة البلاد والعباد، أن نتنازل من كل هوى ومن كل شهوة في سلطة أو في كرسي أو في حكم، فكل ذلك إلى زوال وكل ذلك إلى فناء. يا حكام المسلمين، يا عباد الله، يا من ولاكم الله تبارك على عباد الله، تذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. فالأصل أنها خزي وندامة، والأمور كلها عند الله وبيد الله جل وعلا. ومتى ما ظن الناس أنهم أحكموا القبضة أو تمكنوا من السلطة جاءهم أمر الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فاعتبروا بمن حولكم، اعتبروا بمن حولكم، فلا يزال يصيبنا قارعة بما ظلمنا أو تحل قريبا من دارنا. فهل اتعظنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال ربنا جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. قال الله جل وعلا: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. فما أغنى عن أولئك مما أحاطوا بهم أنفسهم من أجهزة أمنية ومن عدة وعتاد ومن قوة ومن سلاح ومن رجال، أين القذافي وأين مبارك وأين صالح وأين زين العابدين، أين هؤلاء وأولئك جميعا؟ خذوا العظة والعبرة من غيركم عباد الله. أين الذين طغوا وتكبروا وعاسوا في الأرض الفساد؟ أين الذين قهروا الناس بالقوة وبالشدة وبالسلطان؟ أين الذين استعملوا العنف واستعبدوا الناس بعد أن ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ما كان أحد يظن أبدا أن يزول من الحكم، ولكنها قوة الله عز وجل. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ولكن من أراد به الله جل وعلا خيرا وفقه الله سبحانه وتعالى للخير. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحث عليه، وبطانة تنهاه عن المنكر، وبطانة تأمره بالمنكر وتحث عليه. فالمعصوم من عصم الله سبحانه وتعالى، المعصوم من عصم الله، المرحوم من رحم الله. من رحم الله، قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. كفانا تفرق، كفانا تشتت، كفانا تناحر، كفانا حرب بيننا، أكل بعضنا بعضا، ظلم بعضنا بعضا، سفك بعضنا دماء بعض. كم من دم بريء سفك في بلادنا، كم من أنفس زهقت وقتلت، كم من أرواح زهقت بغير حق. اتقوا الله عباد الله، أرجعوا إلى ربكم عباد الله. كل من كانت له حاجة لجأ إلى السلاح وإلى التمرد وإلى مؤتمرات في الخارج ليأخذ حقه بالقوة، وهكذا كان الأمر عند غيرنا، وكنا نحرك بأيدي من غيرنا. كل ذلك لا يهدي ولا يفيد، فلنرجع إلى الله عز وجل. يا عباد الله، يا من ولاكم الله تعالى على عباد الله تعالى في السودان، اتقوا الله عز وجل. انظروا إلى الضعيف، إلى الأرملة، إلى اليتيم، إلى المسكين، إلى الفقير الذين لا يجدون لقمة العيش التي تكفيهم، فإذا وجد الغداء لا يجد عشاء، وإذا مرض لا يجد دواء، لا يجد الرسوم الدراسية لأبنائه. كم من الأسر الكثيرة التي أصابها ما أصابها، كم من الذين لا يسألون الناس إلحافا، يعلمهم الله تعالى. وسائل الله عز وجل من استرعاه عن حالهم، لو عثرت بغلة في الفرات لسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين: والبلاد مع ما فيها، مع ما فيها من الشتات، مع ما فيها من الطائفية، مع ما فيها من الطرقية، مع ما فيها من الفرق، مع ما فيها من الجماعات، مع ما فيها من الأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، دخلت علينا أفكار دخيلة وما وجدت طريقها إلينا إلا في هذا العهد. أرجع إلى الله عباد الله. الشيعة الرافضة قاتلهم الله أن يفكون، هؤلاء ملعونون أينما ثقفوا، أخذوا وقتلوا تقتيلا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هؤلاء عادوا أولياء الله، عادوا أبا بكر وعمر وعثمان، عادوا عائشة وحفصة وأم سلمة، عادوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عادوا العشرة المبشرين بالجنة، عادوا أصحاب البيعة، عادوا أصحاب العقبة الأولى والثانية، كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سبوهم، شتموهم، لعنوهم، انتقصوهم، كفروهم، أجمعوا جميعا على قذف أمنا عائشة عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجدوا مجالا في بلادنا إلا في الآونة الأخيرة، فتحنا لهم المراكز الثقافية، فتحنا لهم المعاهد الدينية، فتحنا لهم الجامعات، فتحنا لهم عقول أبنائنا وشبابنا، صدرنا لهم الحفظة الذين يحملون كتاب الله، صدرناهم إلى إيران ليرجعوا إلينا آيات شيطانية، ليرجعوا إلينا بالويلات، ليرجعوا إلينا باللعنات من الله سبحانه وتعالى. هل وجدتم أتقى وأصلح من أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو أكبر الكافرين عند الشيعة. هل وجدتم أتقى وأصلح وأنقى من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أشد كفرا من إبليس عند الرافضة؟ هل وجدتم أكثر حياء من عثمان رضي الله تعالى عنه؟ الرافضة يتهمونه بالزنا مع أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فتحنا لهم أبوابنا، فتحنا لهم قلوبنا، فتحنا لهم عقولنا، سلمنا لهم شبابنا. ماذا استفدنا منهم؟ أعطونا حفنات من أموال أو من سلاح أو من أسلحة، ولكنهم أخذوا منا الدين، أخذوا منا العرض، أخذوا منا الأرواح، أخذوا منا العقول، أخذوا منا الشباب، أخذوا منا الفتيات. ملونا بزواج المتعة، ملونا بالتحلل والفسوق والفجور، جرؤونا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أدخلوا إلى بلادنا 50,000 نسخة من المصحف المحرف من كلام الله عز وجل. فكان هذا هو السبب، وكان هذا هو الطامة. فارجعوا إلى الله عباد الله، وبادروا إلى ربكم جل وعلا، واخلعوا هذا الجرثوم الآثم الآسن النجس الرجس الذي يعلن الحرب على الله سبحانه وتعالى. مهما اختلف أهل السودان، مهما تباينت الآراء، مهما اختلفت الأفكار، مهما اضطربت المناهج، مهما تعددت الفرق والطرق والطوائف، إلا أنهم يجمعون على احترام وتوقير كتاب الله، رسول الله، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلهم يجمعون يتفقون على احترام عرض النبي عليه الصلاة والسلام وحرمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الخطر الأكبر، هذه هي المصيبة الكبرى، هذا هو السبب ما أصابنا، ما أحل بنا عباد الله. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ماذا استفدنا من هؤلاء وأولئك؟ إلا حرب في الأرض وفي السماء، حرب في السماء مع الله سبحانه وتعالى، مع ملائكة الله عز وجل، وحرب في أرض الله جل وعلا. فالقلوب كلها بين يدي الله وعند الله سبحانه وتعالى. معاوية رضي الله تعالى عنه يرسل رسالة إلى عائشة رضي الله عنها: أوصني يا أماه. ترد عليه: أما بعد، فإني أوصيك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله التماسا بحثا تنقيبا تفتيشا، من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا نلت منك الرضا فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له السماوات والأرض وصلح له أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. المخرج الحل: خروج أبدا، تمرد أبدا، تظاهرات أبدا، حرق إطارات أبدا، مسيرات حربية أبدا، مسيرات سلمية كلا. وإنما المخرج أن يجتمع كلنا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. فلذلك أيها المسؤولون، اصطلحوا مع الله سبحانه وتعالى. وما أصابنا في القريب من الخزي ومن العار ومن الفضيحة ومن إرجاع الرئيس فلتكن عبرة. أين مصالح الناس؟ أين مصالح الشعب السوداني؟ عند إيران؟ عند الشيعة؟ كم مركزا ثقافيا في إيران للسودان؟ كم مسجد لأهل السنة في إيران؟ ولا مسجد. كم معهد لأهل السنة في إيران؟ ولا واحد. أين يصل الطفل السني في إيران في التعليم؟ لا يتعدى المراحل الأولية في دراسته الأساسية والابتدائية، ولكن انظر إلى حالهم في بلادنا وإلى الزخم الإعلامي الذي جعلناه لنا، جعلناه لهم، إلى الأبواب التي شرعت مفتحة لهم. فكان السودان بوابة دخول للرافدة إلى أفريقيا، لا تكون أول كافر به. قديما كان السودان هو البوابة لدخول الإسلام في أفريقيا، كان السودان هو البوابة لدخول الإسلام في سائر أفريقيا وما وراءها وما بعدها، والآن أصبح البوابة لدخول الرافضة ولدخول الشيعة. هذا هو الخطر الدائم، هذه هي المصيبة الكبرى، هذه هي الكارثة. ومن باب ذكر المحاسن، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، نشكر المسؤولين، أتاحوا لنا قيام مؤتمر علمي عن الشيعة عن الرافضة في قاعة الصداقة، وكان قدم السبت وكان قدم الصدق. فبعدها قامت المؤتمرات وعقدت الندوات وأديرت الجلسات وحضرت المحاضرات تحذيرا، فلنواصل المسيرة. ولكن متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. متى نصل إلى بلوغ التمام، إلى بلوغ الكمال؟ فلنكن يدا واحدة نبني صرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نذب عن عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ندفع أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا خطر يهدد، خطر في التكفير انتشر بين كثير من الشباب بتدين أهوج، ما عرفوا من يقودهم ومن يسوقهم إلى الحق، فتخبطوا يمنة ويسرى وطاحوا يمينا وشمالا، فوقعوا في يد آثمة، يد دخيلة، فحرضوهم على تكفير الحكام وحرضوهم على تكفير الشعوب. بدأوا بتكفير الحاكم وبتكفير القضاة، وانتقلوا إلى من يحتكم وإلى من جالس من يحتكم، ومارسوا ما مارسوا من تفجيرات ومن تقتيلات، ويحركون بأيد من ورائهم وبأيد من ورائنا يحركون، والله تبارك وتعالى أعلم بهم. هذه أيضا تحتاج إلى تكاتف جهود، إلى اتحاد، إلى جمع قوة. خطر ثالث التنصير، التنصير انتشر في بلادنا شيء عجيب. المستعمر الإنجليزي حكم البلاد قرابة 100 عام، ما استطاعوا أن ينصروا مسلما واحدا، ولكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طالبة جامعية تتنصر وتهاجر مع عشيقها، وطلاب جامعيون يقيمون كنائس وأعياد الكريسماس ورأس السنة. هؤلاء أبناؤنا، هؤلاء نحن المسؤولون عنهم أمام الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهم. خطر رابع التفلت الأخلاقي، الشارع العام، أين قانون النظام العام؟ أين الرقابة على اللباس الشرعي؟ أين الرقابة على الحدائق العامة؟ أين الرقابة على الشقق المفروشة؟ أين الرقابة على الخطف الليلي بالسيارات في ظلمات الطرقات؟ خطر عظيم يهدد انفلاتات خلقية أدت إلى انفلاتات عقدية، مواقع في النت باسم السودان عن ملحدين لا دينيين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. هذه أخطار تحتاج أن يتكاتف الناس جميعا. المسؤولية ليست مسؤولية الحاكم فحسب، نعم له القدح المعلى وله الحظ الأكبر والأوفر من المسؤولية أمام الله، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، ما عداها قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته مسؤول عن رعيته، الولد راع في مال أبيه مسؤول عن رعيته، الخادم راع في مال سيده مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤول عن رعيتها، مسؤولة عن رعيتها، الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، الحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، فالمسؤولية العظمى. ولكن كيف تصفق يد الحاكم وحده؟ أبدا، وإنما لا بد أن يكون هناك التعاون على البر والتقوى، التواصي بالصبر بالحق بالصبر بالمرحمة، التناهي عن الإثم والعدوان، التراحم بين العباد. كلنا لنخرج من هذا المأزق، فإذا خرجنا منه فما بعده أيسر إن شاء الله تعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ماذا استفاد الناس في مصر في تقدير لا شيء؟ العبرة، العبرة، ما زال الطريق إلى الخلافة الراشدة بعيد، ما زال الطريق بعيدا إلى الخلافة الراشدة، ما زال بعيدا، ما زال البون شاسعا، ما زال الفرق كبيرا. السبيل بالتربية، التربية الصحيحة على العقيدة الصحيحة، ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. إذا تعلقت القلوب بالله حتى ولو جاءوا بالديمقراطية وجدت أغلبية تؤمن بالله وتنادي بحكم الله وتذعن لأمر الله وتحكم شرع الله وتعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك إنما جعلت تلك القوانين وتلك الأنظمة تفصيلا على الغرب، على أوروبا، على أمريكا، ولكن متى ما سعى المسلمون لتطبيقها وجاءت بالإسلام كانت النتيجة خلاف ذلك. قديما ماذا حدث في الجزائر؟ الآن ماذا حدث في مصر؟ كل ذلك يبين لنا أن الطريق ليس هو صندوق الاقتراع أبدا والله، وإنما الطريق الاستقامة على الجادة، على أمر الله، على دين الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم أديان يسعون لنشرها، لهم تعاليم يسعون لتطبيقها وتنفيذها، ونحن أنزل لنا الله تعالى دستورا كتابا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يوجه نصيحة للنساء في آخر خطبته: فاتقين الله عباد الله، أصلحنا ما بينكم وبين الله تعالى، ليكن التحابب، التوادد، التراحم، التعاطف، التآلف، التكاتف بينكن، اتقين الله سبحانه وتعالى، وأصلحنا المعتقد في الله عز وجل. عباد الله، تصدقوا عباد الله، صوموا 6 أيام من شوال، احرصوا على صيامها، فهي من أفضل صيام النافلة، فيكتب الله عز وجل بها صيام العام، والعام فيه ما فيه من عرفة، وفيه ما فيه من عاشوراء، وفيه ما فيه من أيام بيض، وفيه ما فيه من 2 وخميس، كل ذلك يدخل في أجر من صام 6 من شوال، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. لا تجعلوا هذا اليوم يوم تجديد أحزان، يوم تجديد مآتم، يوم إقامة البكاء، يوم زيارة للقبور، أبدا، وإنما هو يوم فرح، يوم عيد، يوم سرور، يوم تآلف، يوم تكاتف بين العباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين، وأن يتقبل منا هو السميع العليم، وأن يتوب علينا هو التواب الرحيم، وأن يغفر لنا هو الغفور الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم عمر قلوبنا بتقواك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك، اللهم احشرنا في زمرة نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل عيشنا رغدا ولا تشمد بنا أحدا. نسألك اللهم عيشا قارة ورزقا دارة وعملا بارة يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم كل إخواننا المنكوبين، اللهم كل إخواننا المنكوبين الذين أصابتهم السيول واجترفت بيوتهم الأمطار، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعنهم، اللهم ابدلهم خيرا مما فقدوا، اللهم عوضهم خيرا مما تلف منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وظهيرا ومؤيدا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإسلام، ليكن بيننا التآلف والتعاطف والتراحم لإخواننا الذين أصابتهم الأضرار بالأمطار، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم وأن يفرج كربهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف لهم خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان. نسأل الله عز وجل لإخواننا في مصر أن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجمع صفهم وأن يوحد كلمتهم وأن يجعلهم إلفة متحابين متوادين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهم من أراد فرقة ومن أراد خلافا ومن أراد كفرا ومن كتم نفاقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدهم عن صفوفهم. نسأل الله عز وجل أن يولي عليهم خيارهم وأن لا يولي عليهم شرارهم. نسأل الله أن يقول لإخواننا في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماءهم وأن ينصرهم على عدوهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من الظالمين في سوريا. نسأل الله اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء سلاما وئاما، رغدا غدقا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.